ولما كانت الليلة الحادية والأربعون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كريم الدين الأمير المسكين عندما دخل إلى المغارة ليستريح في ظلها المريح، وألقى بجسده المكدود المهدود، تشققت فجأة الجدران وظهر منها دخان، خرج منه عفريت غضبان، اتهم كريم الغلبان بأنه عندما ألقى بجسده على الأرض كسر ذراع ابنه مرسال، وقرر قتل كريم في الحال، وهجم عليه في غضب شديد، وأمسك عنقه بيد من حديد. ارحمني أيها الجان بحق خاتم سليمان. لقد آديت ابني مرسال وستدفع الثمن في الحال، تخير لك موتة ترضاها وتفضلها على سواها. عفو عني، فما قصدت الإيذاء ورب السماء. لا تضيع الوقت فيما لا يفيد، فأنا عفريت عنيد، عليك أن تختار، هل أحرقك بالنار أم أرفعك إلى حالق وألقيك فيتهشم كل ما فيك، أم أذبحك في الحال بسكين كالعجل السمين. أمامك دقيقتان، فكر يا إنسان. ما هذه المتاع التي ألقاها كل يوم في اليقظة والنوم؟ لقد يئست والله من حياتي وأرحم منها وفاتي. لا تتردد ولا تختار، تكلم، أي موتة تختار؟ الموت كله سواء، وهو لأحزاني دواء، فافعل ما تراه، فلكل أجل كتاب محدود ينتهي بنهايته الوجود. وهل يبكي الرجال إذا حانت الآجال؟ ليس من الفزع ولا الجزع، وإنما تذكرت أمي وياسمين، وقلبي من أجلهما حزين، كما تذكرت أبي الملك مجدوان. ماذا تقول؟ هذا غير معقول. هل أنت ابن الملك مجدوان صاحب المجد والسلطان؟ أنا ابنه، وقد انقلبت علي الأيام وزادت بها الآلام، وسقطت في بئر ليس به مياه، نجاني منه الإله، فخرجت إلى الصحراء بلا زاد ولا ماء، وكدت أقع في يد حراس الملك ميلاس، وهو عدو مبين لأبي من سنين. إذا كنت ابن مجدوان فلك مني الأمان وخاتم سليمان، فلمجدوان حق علي ومعروف، وساعدني في ظروف، إذ كنت سجين القمقم زمان، فوقعت في يد مجدوان فأطلقني بعد أن عاهدته أن تكون مملكته علي حرام لا أدخلها في يوم من الأيام. الحمد لله الذي جعل الظروف توقعني في من يقدر المعروف، أنا كريم ابن مجدوان أيها الجان. إذا كنت تكذب علي بهذا الكلام سأذيقك أفظع الآلام. أنا ابن الملك مجدوان أيها الجان. سأعرف الحقيقة في دقيقة، إن عائلة الملك مجدوان تختلف عن أي إنسان، فلكل واحد منها على ذراعه اليسرى خال، فأرني ذراعك فحال. هذا هو ذراع الشمال وها هو الخال. أجل، إنه الخال، عفوت عنك في الحال. أشكرك، ولكني مشغول البال من أجل ابني مرسال. إنني أسكن وأمه تحت الأرض، فلما سقطت أنت بالعرض وقع الولد وانكسر ذراعه. الذراع المكسور أمره ميسور، وفي قدرتي بإذن الله أن أداويه وأشفيه، غير أنني في حاجة إلى ماء مغلي ورباط متين، وسيشفى عن يقين. سآتيك بكل هذا في لمحة عين، ولا تسأل من أين. أيها الوزير المخلص الأمين، سأصارحك بسر دفين. أي سر خطير؟ ثق يا مولاي أنه في بير. إنني سأموت بعد غد يا شمدوان. بعد غد؟ ماذا يقول مولاي؟ إنك يا مولاي آية في القوة والفتوة. هذا هو المكتوب وليس لي منه فرار. صدقني لم يبق لي إلا نهار. ومن أين لك معرفة هذا الميعاد يا مليك البلاد؟ قرأ لي بختيشوع النجوم من على الجبال والتخوم. مولاي قد تكذب النجوم فلا داعي للهموم. كنت أعرف أنني سأموت عن قريب، وإحساس الداخلي لا يخيب، وهذا هو الذي دفعني أن أهب ابني كريم الضيعة وأجمع له البيعة حتى يطمئن ضميري قبل أن ألاقي مصيري. وللأسف لم أتمكن من ذلك بسبب غيابه واحتجابه، فلا يعرف أحد حتى الآن أين هو وفي أي مكان. إن الأمر فعلا يا مولاي خطير. دبرني يا وزير. أرى أن تجمع لي أنا البيعة ولا داعي للضيعة، وسأتنازل عن حكم البلاد لكريم إذا عاد وهو سليم. هو مولاي يعرف كيف يخلص شمدوان لمليكه مجدوان. ليس أمامي اختيار لتتفادى بلاد الأخطار، فبدون بيعة تقع البلاد بعد وفاتي في فوضى شديدة. شمدوان، هذه فكرة سديدة، وإذا كتب الله أن يعود كريم نفذ هذا الشرط السليم الذي أطلب أن يكون واضحا في الوثيقة. ستتحول رغبات مولاي إلى حقيقة. سأجمع الآن كبار رجال الدولة وأصحاب الصولة. كلت قدماي يا سليمان، لنعد إلى خيمتنا في أمان. لا أدري أين ذهب هذا الشيطان، هل ساعده جان؟ لقد اختفى في الصحراء كقطرة ماء. حتى آثار قدميه أخفتها الرياح، عد بنا نرتاح. إذن لابد لنا عندما تجيء المركبة أن نبعث برسول يقول للملك ميلاس إن ابن مجدوان في أرض المملكة موجود لتبحث عنه الجنود. لا لا، لست من هذا الرأي على الإطلاق، وإلا أحاط بنا الشر وحاق. أنت تعرف دقة الملك ميلاس، إنه يحصي الأنفاس. نكتم هذا الخبر ونخفيه، وإلا بدأوا معنا التحقيق الشامل الدقيق وحاسبونا على التقصير. إن نظرك قصير. ليكن ما تقول فهو معقول. لي شكرا لك يا كريم، قمت بالعلاج السليم وكفتني عن الصراخ ونام وتاهت الأحلام. تمن علي ما تريده الآن أحققه في ثوان. أريد الآن أبي مجدوان. هذا يا كريم طلب مستحيل. ألم أقل لك منذ قليل إن دخولي مملكة مجدوان ممنوع؟ ألم أشرح لك الموضوع؟ لقد نسيت. واعلم أن قدرتي لا تحقق لك إلا طلبا واحدا في كل لقاء وعند الاقتضاء. سأعطيك خاتما عليه نقوش سليمان، تحكه عند الأوان وتقول يا بركة سليمان، فستراني في الحال عند قدميك أقول لبيك. خذ، هذا هو الخاتم. ما دمت لا تستطيع دخول مملكة مجدوان فأخرجني الآن من مملكة ميلاس حتى يطمئن مني الإحساس. إلى أين؟ أريد أن أصل إلى أبي من أقرب طريق وبلا تعويق، فانقلني وأسقطني على مركب كبير في البحر تسير، وسأرجو القبطان أن يعيدني إلى أبي مجدوان، وأريد نقودا. لا لا لا، إن قدرتي تحقق طلبا واحدا. انقلني إلى المركب الآن أيها الجان. لك علي هذا، اصعد على كتفي اليسار، وحذر حذار أن ترتعب وتنهار، فسوف أعلو بك في السماء حتى أعاين الماء. وطار به العفريت في عنان السماء، وكريم يكاد يصاب بالإغماء، وبعد يومين من العناء لاح الماء، وللصدف السعيدة لمح العفريت مركبا بعيدة، وفي لحظات وصل إليها وألقى كريما عليها، فتجمع عليه البحارة في فضول وإثارة، وصاح أحدهم محذرا: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 41 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.